الامر الذي يقوم به الدين. فيبقى من شعب نية العلم ان تطلب العلم الذي به يقوم الدين. لان انت اساسا بتتعلم العلم لإقامة الدين، عمل تعبدي. والعلم لا يكون عملا تعبديا الا اذا كان الهدف منه إقامة الدين في النفس اولا، حبك الله في النفس اولا وفي الغير الثانيه. فلذلك كان السلف يشتد نكيرهم على من تعلم اغنطات المسائل، ويشتد نكيرهم على من يسأل تعنتا، بمعنى ان يسأل من باب الجدال ومن باب التعمق في امر نظري لا قيمة له لا قيمة له. فجاء رجل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه المنبر يسأله من نازعات نزع ومن ناشطات نشط، فضربه وقال سل تفقها ولا تسأل تعنتا، لان الجهل بتأويل هذه او العلم لا يضر، سواء علينا قلنا هم الملائكة، سواء علينا قلنا هم امر من امر الله، هم ملك الموت، هم كذا هم كذا، هو امر من امور الله يقسم بشيء يعلمه ولا ينبني عليه عمل. فقال له سل تفقها، يعني سل في امر تفقه منه فقها ينبني عليه عملا، فهما تفهم حاجة معينة. اما من جاء يسأل او من كان منهم يسأل في امر من الامور التي ينبني عليها عمل، ما كانوا يتركوه حتى يبينوه له، ما كانوا يتركوه حتى يبينوه له. دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يطلب ان يتعلم الاسلام، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وجيء له بكرسي فجلس، ثم اخذ يعلمه الاسلام، ثم صعد على المنبر فأكمل الخطبة ولم يؤجل. ولذلك تقرر من هذا ومن غيره أنه لا يجوز تأخير بيان الإسلام لمن طلبه حتى ولو كان لإقام الصلاة. يعني أنت لو رحت تصلي واحد قالك علمني الإسلام، لا يجوز لك أن تتركه حتى تصلي، لا يجوز لك أن تتركه حتى إيه؟ حتى تصلي، بل لابد أن تترك الصلاة وتعلمه الإسلام، لأنه قد يموت وأنت تصلي. فما كان من أمر الدين مما ينبني عليه عمل لم يكونوا يؤجلوه ولو لحظة ولو إيه. أما ما كان من التعنيف فهذا مما لم يكونوا يقبلوا الكلام فيه أصلا. يبقى لابد من تحديد، يبقى ده كله يدخل في إيه؟ في مسألة من العزم، لماذا تفعل وماذا تفعل، لماذا تتعلم وماذا تتعلم. إنما الأعمال بالنيات، والنية هي القصد، عزم القلب، وعزم القلب يتوجه الى لما تعمل وماذا تعمل. يبقى انت بتنتوي في نفسك، انا هتعلم ايه؟ من الاول بتفكر كده، هتعلم كذا عشان ايه؟ عشان كذا وكذا وكذا. طيب والامر ده كله ليه بتعمله؟ ليه؟ لوجه الله عز وجل، وطلبا للخلاص، وطلبا لنجاة عنده سبحانه وتعالى. يبقى هذه شعب النية الثلاثة المتعلقة بالايه؟ بالعلم، متعلقة يدخل فيها إخلاص العمل له سبحانه وتعالى، ويدخل فيها تحديد الهدف، ويدخل فيها تحديد جنس الايه؟ المعلوم، تحديد جنس المعلوم. واضح؟ ثم بعد النية، طبعا الكلام في النية يطول كثير، يعني الكلام فيه طويل، يطول كثيرا في مسألة نية العمل والنية وكيف يحققها وصنوف العلوم التي يحتاجها. لكن طبعا هم حددوا العلوم الى علوم اصيلة تتعلق بالدين، الى علوم اصيلة تتعلق بالدين، والى علوم خادمة. فمثلا العلم بالله عز وجل بذاته ومهيته عز وجل، هذا علم اصيل في الدين يعتبر من اصول العلوم. وكذلك العلم بحق الله عز وجل، ما يعرف اللي احنا بنسميه عقيدة وايه وفقه. فالعلم بالعقائد هي التعريف بالله سبحانه وتعالى، التعريف بذاته والتعريف بأسمائه والتعريف بصفاته. ثم العلم بحقه، له علينا الصلاة كيف تصلي، وله علينا الصيام كيف يصام، وله علينا الزكاة، وله علينا الحج، وله علينا الجهاد، وله علينا الامر المعروف، وله علينا البيان، وله علينا النصيحة، وله علينا كذا، وله علينا كذا، الى غير هذا من الاوامر والنواهي، كيف نحققه. هذا علم اصيل. وهناك علوم خادمة لا يتوصل إلى تلك العلوم إلا به، لأن أصل العلوم كلها هو خطاب الشارع. أصل العلوم كلها الآية والحديث، مش كده؟ العلوم كلها موجودة فين؟ في قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي غيره، العلم ما قيل فيه حدثنا وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. يبقى العلم هو قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا العلم، كل العلوم موجودة في هذا. طيب انا كيف اتوصل لهذه العلوم؟ خلاص انا دلوقتي الصحابة ما كانوا عندهم مصطلح حديث، وما كان عندهم اصول فقه، وما كان عندهم لغة عربية كعلم، مقصودش ما عندهمش من باب المهية، يعني ما درس لهم النبي صلى الله عليه وسلم لغة، وما درس لهم مصطلح حديث كيف اعرف الحديث صحيح من الضعيف، هذا كله لم يكن له وجود، وهذا كله كان لم يجد له طريق، لان هذه العلوم استحدثت بما عرض للدين من باب الزبد. تعرفين العلوم دي بعضهم بيسميها علاج، علاج امراض الجهل، علاج امراض الايه؟ الجهل. يعني اللي حصل ان حصل عوارض على العلم زي افات دخل على العلم. دخل الحديث كان بالنسبة للصحابة، اعتبر ان الصحابي بيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لم يكن هناك سند، لانه اقلص طريق امامه مصدر الحديث موجود امامه، يبقى كل ما يتعلق بعلوم السند ما له لا وجود له، صح؟ طيب الكلام الذي يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لا يحتمل غير كلامه، يعني ما يحتملش ان هو كلام غيره، مش كده؟ يبقى كل ما يتعلق بتمييز المتون، هل ده موقوف، هل ده مرفوع، هل ده من كلام النبي يقينا ولا من شك الراوي، كل ده ماله؟ ملوش وجود، صح؟ طيب طرأ على الدين، طرأ على هذا الاصل متغيرات، وهي كثرة الناقلين وشك الرواة ورواية من لا يوثق برواياته، فدي عوارض تعتبر بمثابة الامراض الطارئة على جسد الاصل، واضح؟ فاستحدث لها من العلاج ما ايه؟ يتقى به تلك العوارض، مفهوم؟ يبقى اذا العلوم دي اسمها علوم ايه؟ خادمة، لانها تخدم، يعني تبقى زي ما نقول ترد العارض الذي بينك وبين العلم، حتى يعني تخدمك عشان توصلك للمعلومة اللي هو ايه؟ قال الله عز وجل وقال رسول. كذلك البيان، فهم البيان هو فهم الخطاب، يبقى ده من حيث تعلق ثبوت الخطاب، ثبوت الخطاب بالنسبة للمخاطب الآية دي والحديث ده، خلاص قعدنا ندرس لحد ما عرفنا ان ده كلام الله سبحانه وتعالى وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فهمه بقى احتاج نتيجة للتغير العارض على الفاهمين وعلى السامعين، سواء كان في عدمتهم، كان في فهمهم، كان في معتقدهم، كان في جنسهم، ورد عليهم من العوارض ما منعت البيان الذي كان يقع في اذان السامعين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان في عوارض على اذان السامعين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كان في عوارض، لكن بنسبة ايه؟ ضئيلة تكاد لا يلتفت اليها. قد يعرض لفظ للرجل من العرب لا يفهم معناه، بس قد ايه النسبة دي؟ لو قرأ القرآن كله يعرض له لفظ 2 3 10 20، لكن انت بفضل الله بسبب من اول ما تقرأ، من اول بسم الله الرحمن الرحيم يعرض لك العرض، يبقى في كل القرآن هيستشكل عليك الايه؟ فتحتاج الى خادم يرد عنك ايه؟ يرد عنك عارض استشكال البيان، عارض استشكال الايه؟ البيان. فتتعلم العربية وتتعلم ما يتعلق بالبلاغة وهو من فنون العربية ايضا، وتتعلم علاقة الخطاب بالامر المراد منه، واضح اللي هو ما يعرف باصول الاحكام الى غير هذا. يبقى دي العلوم دي سموها علوم خادمة، لانها كان يمكن موقفكات في وقت من الاوقات بالنسبة لكثير من المكلفين لم يكن لها وجود، ولكن ايه؟ انت غير متعبد بالمصطلح، وغير متعبد بذاته، وغير متعبد باللغة بذاتها، وغير متعبد بالوصول بذاتها، لكن انت متعبد بالآية والحديث، لكن اذا تعاملت مع الآية والحديث بعجمتك وبجهلك وبقلة حيلتك وبعجزك عن الفهم وبعدم ادراكك للبيان اللي يحصل لك انت هتقول الله عز وجل ما لم يقل، هتقول على الله بغير علم، وهتفعل على غير مراد الله، وده مش بغيتك. انت لو كنت مخلص وسألناك عن البغية تقول انا اود ان افعل على حسب مراد الله عشان يرضى عني الله عشان يتقبل مني عملي، لانك تعلم كل عمل ليس عليه امرنا فهو ايه؟ فهو رد، مش كده؟ يبقى انت فاهم كده كويس، وبالتالي هتبقى خايف او ان العمل يكون على غير مراد الله سبحانه وتعالى وعلى غير مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد من تبقى فاهم. فبالتالي العلوم سواء كانت اصيلة او اصلية او من صلب الدين او من اصول الدين او مثل اصول الدين ايا كان تسميات، احنا هنا الاصطلاح مش مشاحة، مهم فهم المعنى، قضية متصورة عندك، لكن المحفوظات ما تؤثرش في القضية كثير. او كانت خادمة يبقى لابد ان يكون في هدف، لكن في واحد بيتعلم الاصول لذات الاصول لمجرد ان يتقن حفظ الجمل والعبارات ويسردها سردا دقيقا ويسمى التعريفات تعريفا دقيقا، لكن لا يستفيد من ذلك، حيث ان انت لو سألته عن اي حكم ولا استخدام هذه القواعد ولا فهم مسألة ما لا يحسن، زي اللي بيتعلمها في المدرسة او يتعلمها ليدرسها في المدرسة او يعطيها من باب انها مهنة تدريسية، يقول لك ده راجل عنده اصول دقيقة، وزي بص تلاقي دينه بعيد عن الاصول تماما، تلاقي كل دينه بدع مع انه هو دكتور في الايه؟ في الاصول. يبقى مع انها علم خادم وعلم قد يكون مطلوب لحدود معينة، الا انه خرج به عن ايه؟ عن هدفه، خرج به عن هدفه. واضح؟ طبعا دي مسألة يطول فيها الكلام. ثم الامر الثاني الذي ذكره هو الذكاء، والذكاء هو قدرة العقل على التمييز، والذكاء هو درجة من درجات التعقل، درجة من درجات التعقل. فالتعقل على دربين، تعقل يميز الإنسان المجنون من العاقل، وتعقل يميز الإنسان الذكي من غيره. تعقل على دربين، في واحد ايه يعمل تصرف تقول ده ايه؟ مجنون. يبقى فقد من التعقل ما يميزه عن المجنون، يعني ما مش انت بتقول عليه غير عاقل. يبقى في درجة من التعقل تميز بين المجنون والايه؟ والعاقل. وقد تكون هذه الدرجة ثابتة لأغبى أغبياء الناس، لكنه غير ايه؟ غير مجنون، غير ايه؟ مجنون. أما درجة التعقل اللي بين العاقل والعاقل، هذا هو الايه؟ الذكاء، اللي بين العاقل والعاقل. يعني واحد يقول لك فلان ده عاقل، يسمع منه موقف كده، لا تظنن ان هذا مقابلة للايه؟ للجنون، بحيث تقول ايه؟ فلان ده عائل وبلاخه كلها مجانين. لا، هو يقصد ان هذا ايه؟ عنده درجة من التعقل اكثر من غيره. واضح؟ والذكاء هو طريق تحصيل الحكمة. الذكاء طريق تحصيل الحكمة، لان هي الحكمة، الحكمة هي وضع الامر في نصابه قولا كان او فعلا. وضع الامر في ايه؟ في نصابه. يعني مثلا رجل يأتي في العرس فيكلم الناس في الموت ويسوق احاديث صحيحة، والراجل رايح يتزوج والموضع موضع بهجة، فيقول لهم اذكركم بالقبور وزيارتها وانكم يوما ستدخلوها، هو راجل رايح يخش على عروس، فكأنه رايح ايه؟ على ملك الموت، هو رايح على عروس كأنه ايه؟ فده ليس من الحكمة، وان كان يتكلم بعقل يعني ليس بمجنون، لكن هذا ليس من الايه؟ من او يحدث الناس حال الطعام، حال الطعام على ما يصيبهم بالامراض، يعني بياكلوا يقول لهم اللي بيجيب تسمم كذا واللي بيهرج جلد كذا واللي بيعمل يكلمهم هما بياكلوا، فهذا ايه؟ مع انه عاقل يتكلم بعقل لكن بغير حكمة. فالذكاء هو طريق تحصيل الحكمة، لان الذكاء هو تعقل، احنا قلنا تعقل يميز العقل بعضهم من بعض، تحس ان هو يقول ايه؟ لا الكلام ده ما يتقالش هنا، الكلام ده يتقال هنا، انسب شيء في المكان ده كذا وانسب شيء في المكان، لا يستطيع ادراك ذلك الا ذكي، حتى ان الذكي قد يدرك الموقف قبل ان يقع ثم يدرك ما يستلزمه الموقف اذا وقع، يدرك الموقف قبل ايه؟ يقع. ولذلك اعتبروا ان من علامات الذكاء اعتبروا ان من علامات الذكاء هو استشعاره معذرة هو العلم بالامر من مقدماته. يعني انت لما نيجي نعمل اختبار ذكاء يوم نجيب اثنين نحطهم في صحراء وبعدين وهم في وسط الليل يشوفوا كده ايه شعاع نار خفيف ولو الاثنين واحد فيهم ذكي والتاني غبي فالغبي يقول ايه لا يلتفت لهذا وان قال يوم يقول ايه مثلا يعني يكون حاجة ملهاش وجود يكون في جبل صحراء وعرة يوم يقول ده في اوتوبيس جاي من الناحية دي ده لو يعني ده لو قال يقول مقولة تدل على عدم الادراك يكون يعني واحد يكون في جبل كل صخور ولك ده لما هو ده عقل ادراكه كده بينما الذكي يقول هذا مجيء قوم وهذه نار قوم فيبقى ده ايه ده يعني اما واحد يعني ناس حبسهم الجبل او الوعورة فاشعلوا نارا يعني يوقدون عليها طعام يعني يدرك معلوما بمقدمات تتناسب مع الايه مع المقدمات ولذلك كان الحصيف في العرب يعرف اثر السير من الايه اثر يعرف السير من اثر المسيح ويعرف قدوم الجيش من الغبار بل ويعرف عدد الجندي من حجم الغبار. يقال ان سعد وخالد بن الوليد كان يحصي عدد الجندي من حجم الغبار يعني يبص على الغبار كده يقول ده جندي قوامه 3000 جندي عامل زي يقول لك يعني عقليه عسكريه يقول لك الجندي مساحته 5 سنتي والغبار قد كده وده قد كده يبقى قد كده. طبعا انت لما تشوف الغبار ممكن تفكر ان واحد اتنين بيلعبوا كوره فايه على كل واحد على حسب عقليته. فادراك المعلوم من مقدماته هو ده الذكاء. طيب ايه علاقته بالعلم الشرعي؟ العلم الشرعي هو عباره عن مقدمه ينتج عنها نتيجه. اي العلم الشرعي عباره عن ايه؟ لو انتوا تذكروا في تعريف اصول الفقه كانوا بيقولوا ايه تعريفات منها او المشهور منها اللي موجود في معظم الكتب اللي هو ايه العلم الذي يتوصل به الى الاحكام العمليه التفصيليه من ادله الايه من الاحكام العمليه من ادله تفصيليه مش كده؟ يبقى القواعد التي يتوصل بها الى الاحكام العمليه من ادلتها التفصيليه. احنا كنا بنفك التعريف ده ونقول ايه نقول انه عندنا دليل زائد قاعده يساوي ايه حكم. دليل زائد قاعده يساوي حكم. يعني دليل زي مثلا اقيم الصلاه زائد قاعده الامر الوجوب يساوي حكم الصلاه واجب. فلما المعادله دي مثلا يعني بتقرب المفهوم يعني مش ايه مش قواعد ما حدش يعتبر دي قواعد او المعادلات دي يعني علوم لكن تقريب للمفهوم. يبقى معنى ذلك ان في مقدمات بينتج عنها نتائج. كلما كان العبد محصيا لتلك المقدمات وعنده من القدره الى التوصل للنتائج من تلك المقدمات كلما كان ذلك ادعى لوصول الاحكام. يبقى اذا احنا قلنا ان الذكاء هو الوصول للمعلوم من مقدماته مش كده؟ الوصول للمعلوم من ايه؟ من مقدماته. يبقى ممكن ايه يقراها 10,000 واحد بس ليتوصل منها كمقدمة. الآية دي مقدمة لحكم يتوصل منها لإيه؟ لقاعدة معينة فابن المنذر أورد أن الشافعي رحمه الله كان في مجلسه فدخل عليه رجل يلبس جبة من صوف وعمامة من صوف وفي يده عصا فجلس في مجلس الشافعي فنظر إليه فقال ما الحجة في الإسلام؟ قال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال من أين أتيت بإجماع المسلمين؟ قال من كتاب الله. قال فبأي دليل ذهبت؟ أمهلك 3 أيام. فتركه ورحل. فقبع الشافعي في بيته 3 أيام لا يخرج من الناس. 3 أيام لا يخرج يدور على دليل في القرآن إن الإجماع حجة. دليل من القرآن من إجماع حجة. فلما انقضت الثلاث فإذا بالشيخ قد أتى وجلس فقال ائتني بها. فقال وجدته. قال الله تعالى قال الله تعالى ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. قال ولو كان اتباع غير سبيل المؤمنين جائز ما توعد الله عليه بجهنم وإساءة المصير. بجهنم وإساءة المصير. وأنا الآية لا تفصيل في الحجية الإجماع، وهي أن هذه الآية جمعت بين أمرين: مشقات الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. ومن المتقرر أن مشقات الرسول وحدها كفر، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، مش كده؟ ومن يشاق الله فقد إيه؟ ومن يشاق الله، آية الأنفال، نعم، نعم، نعم. فمشقات الله ورسوله دون اتباع غير سبيل المؤمنين كفر. ومعلوم أن الوصف في القرآن، الوصف في القرآن إذا جاء وترتب عليه الحكم فلا بد أن يكون مؤثرا في الحكم أو مستقلا به. الوصف في الشرع عموما بذات القرآن، الوصف إذا جاء مترتبا عليه حكم فيبقى إما مؤثر في الحكم وإما إيه؟ مستقل به. يعني إيه معنى العبارة دي؟ يعني لما نيجي نقول مثلا السيب الزاني يرجم والزاني يجلد، يبقى فيه حكم موقوف على وصفين وحكم موقوف على وصف واحد. السيب الزاني دول ايه؟ وصفان، الاول السيب والثاني الزاني. خلاص الوصفين دول ترتب عليهم حكم يجلد يرجم، بينما الزنا وحده، وصف الزنا وحده دون وصف السيب ترتب عليه الايه؟ الجلد. فصار وصف السيب ماله؟ مؤثر في الحكم، مؤثر في الحكم، بدليل انه لما صار الزنا منفرد اختلف الايه؟ الحكم. والا يبقى دي القاعدة، والا صار الوصف عبثا. يعني لو قلنا الوصف وجود زي عدمه، ولذلك لو احنا قلنا السيد الزاني الاكل يرجم هنقول ان الاكل دي وصف ايه؟ زائد لا قيمة له، وجوده زي ايه؟ الشريعة منزهة عن ذلك، منزهة عن وجود وصف وجوده زي عدم. يبقى نقول ان المشقة كفر، وبعدين في الآية جمعت بين المشقة واتباع غير سبيل المؤمنين، والمشقة كفر، يبقى اتباع غير سبيل المؤمنين حاجة من الاثنين، اما مؤثر في الحكم او مستقل. واضح؟ ولا نقول انه زائد، لان الزائد ده عبث. طيب هنا ومن يشاق رسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين ولم يتولى. عندنا وصفين: مشقة الرسول نمرة واحد، واتباع غير سبيل المؤمنين رقم اثنين، يساوي نوليه ما تولى نصليه جهنم وساءت مصيره. طيب هذه العقوبة مستحقة على المشقة وحدها، أين أثر الوصف الثاني؟ ما دامت العقوبة الأولى ثبتت أنها تستأثر بالحكم، يبقى العقوبة الثانية أيضا تستأثر بالإيه؟ بالحكم، لأنها غير مؤثرة، يعني غير مكملة للوصف الأول بثبوت الوصف الأول مستقلا بالحكم. مفهومة ولا مش مفهومة؟ مفهوم الكلام ده ولا لا؟ يعني لما نقول مشقات الرسول كفر، ومشقات الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين كفر، يبقى ايه؟ يبقى حاجة من الاثنين، اما المشقة لا تكون كفر الا مع اتباع غير سبيل المؤمنين، واما المشقة بمفردها. طب ثبت في الشرع ان المشقة بمفردها مالها؟ كفر. يبقى هذا الوصف الاخر ده ماله؟ زائد. القول بانه زائد باطل، يبقى بقي ان يكون مؤثر او ايه؟ او مستقل. هو غير مؤثر لان ده قائم بالمفرد. الحاصل ده بس عشان ايه تفهموا تأويل الآية او الاستدلال بها على حجية الاجماع، فصار اتباع غير سبيل المؤمنين ماله؟ كفر. وان كان هذا الكلام رد ابن حزم وقال لا ده هي اتباع غير سبيل المؤمنين هو بيان للمشاقة، هو بيان للايه؟ للمشاقة. واضح كده؟ يعني قال لا ده ايه؟ بأن المشقة. واحنا قلنا انه ده مش ان اتباع غير السبيل مش مستلزمش المشقة، ان ممكن اتباع غير السبيل دون ايه؟ دون مشقة، دون مشقة الله ورسوله، لا يشق يعني اتباع غير السبيل المؤمنين بس، بأي حاجة يخالفهم، كل الناس تبقى في وادي وفي وادي الواحد، يقول لك انا اتبع قرون السنة الواحد، زي الخوارج ما كانوا بيخرجوا من باب اتباع كتاب السنة، مش من باب مشاقة الله ورسوله زي الكفار، مفهوم؟ ده مش موطن بحث، مش ده مش موطن بيان القضية. انما اقصد اقول ايه؟ اقصد اقول ان هما لما حبس 3 ايام، فالشافعي بيقول ظللت اعرض القرآن كل يوم 10 مرات، كل يوم يقرأ القرآن 10 مرات، يدور على الآية 10 مرات كل يوم، كل يوم 10 مرات، الى ان فهمه الله عز وجل ذلك. يبقى اذا الشاهد من الكلام ده ايه؟ انه في نوع من انواع الادراك اكثر. وانتم طبعا تعلموا انه يشهر عن الشافعي رحمه الله كثرة الحفظ وسرعة الفهم الى غير هذا مما هو مروي عنه في ترجمته. لكن المهم انك تفهم ان كلمة ذكاء كلمة عامة. هل يمكن ان يكون ده في الدنيا؟ في الدنيا ممكن. الله عز وجل يقول يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم على الاخرة هم غافلون. يعلم هذا ايضا بذكاء، زي ما ابن عباس بيقول حتى ان الرجل لا يضع الدرهم على اظفره فينبئك بوزنه. حط الدرهم كده على زي ما تقول له وزن الحلق ده، حطه على ظفره كده يقول لك ده جرام وخمسين ملي على ظفره، يعني ايه؟ ميزان حساس. فهو يقول ده خبرة من كتر ما بيمسك، من كتر ايه ما بيمسك، يعني راجل دي شغلته. زي ما احنا بنرى في الناس كده بعض الايه الخصائص او بعض الخبرات في مجالات معينة، تحس انه ايه كأنه خارق، كأن حاجة يعني غير عادية. هذا من ضروب الذكاء، لانه ادراك امر، ادراك معلوم بمقدماته، لكن في غير الشرع. يبقى اذا قد يمن الله عليك بقدرات عقل، لكن تصرفها في ايه؟ في غير مرضات، تصرفها في غير مرضات. طب وهل يسمى من صرف الذكاء في غير مرضات الله ذكي؟ لا، من حيث الحقيقة، يعني لأن الذكاء من مواطن المدح أو من صفات المديح، والذكي هو من أعمل عقل في إدراك المعلوم من المقدمات. قالوا فإن أعمل العقل في إدراك معلوم الدنيا من مقدمات الدنيا وغفل عن إعمال العقل اللي هو بقى شاطر في الأمور دي في أعظم معلوم بأعظم مقدمات، يبقى إيه؟ هو لم يعمل ذكاء في موطنه، يبقى استغبى. موضع احنا قلنا الذكاء بتوصل بالحكم، يبقى استغبى، يبقى غبي وليس ذكي. يبقى الماهر في امور الدنيا وغافل عن امر دينه وفي الحقيقة ايه؟ غبي. ليه؟ حتى وان كان عنده قدرات عقلية، لكن لما حطها في غير محلها فهذا من الايه؟ من الغباء. هذا من الغباء. يبقى اذا لا تلومن نفسك اذا وقفت امامك مسألة من الشريعة وانت مخلص وانت حريص، لان قد يكون قدراتك لا تصل الى هذا، لا تصل الى ايه؟ الى هذا. خاصة وان امر الدين فيه جانب كبير هو فتح من الله، هو فتح من الله زي ما قلنا مرسوم وايه ومفهوم. وفي تحصيل المرسوم زكاء، وفي تحصيل المفهوم زكاء، في تحصيل المرسوم ايه؟ زكاء، وفي تحصيل المفهوم زكاة. لكن احنا قلنا ان المرسوم لك يد فيه بفضل الله عز وجل، لكنك لا يد لك. ان شاء الله فتح، وان شاء حرم. نسأل الله عز وجل الا يحرمنا واياه. لكن ايه؟ في طلب العلم. ولذلك الذي لا يكون عنده، يعني واحد عمال يقول لك انا بقرا ما فهمش، اقرا ما فهمش، هو ده حاجه من 3. اما انه لا ذكاء له، يعني ما عندوش الايه؟ التعقل الذي يميزه عن العقل، اللي هو مسألة إدراك الإيه؟ المعلوم من مقدماته، وده خلق لا ذكاء إيه؟ له. الحال الثاني، الاحتمال الثاني، أنه لا يتعامل مع المقدمات. يعني مثلا رجل يريد أن يسير في الصحراء، طيب السير في الصحراء ده له مقدمات أو له علامات يهتدى به، إما علامات في الأرض وإما علامات في السماء. يعني إما علامات في الأرض جبال والمش عارف والكثبان والاتجاهات والشمال والبوس، حاجات اللي الناس تعرفها زي ما يسموها الطبوغرافيا، او علامات في السماء وبالنجم هم يهتدون. طب هو لا يعرف دي ولا يعرف دي، وبعدين يقول لك انا ممكن دي في اخي بس عمال مش قادر افهم، فهو عمال ايه يبص العصفورة ويمشي وراها. يبقى ده ايه؟ مش مقدمات الطريق، النتائج. تفهم؟ زي ما بيقول لك هو انت علمتها بايه؟ انه بسحابة. حبة الفلوس وعلمها بسحابة، طبعا يجي دور على السحابة مش هيلاقيه صح؟ فكل منا وايه ماشي ورا السحابة، يفتح الكتاب ودور على السحابة مش لاقيه. فانت قد تكون عندك تعقل مش ما عندكش، لكن ايه لا تأتي الامر من ايه، والله امر وقت البيوت من ابوابه. فعلا عايز تعلم العقيدة فعمال يدور مين كافر ومين مش كافر، وكل ما تيجي تسأله طب ايه الخوف ايه المحبة ايه الرياء ايه الاخلاص ايه اليقين ايه التوكل، ما يعرفش حاجة بس يقولك مين كافر، يبقى ده ايه يقولك يا اخي انا مش قادر افهم. فهو ده نفس الحكاية ماشي ورا السحاب، لكن اذا اتيت الامر من مقدمات المتعلقة به يبقى تصل. يبقى لم يجعل الطير مثلا دليلا في المسير في الصحراء تقول والله ايه لا، يبقى انت لا عارف يعني ما بتمشيش ورا النجم مثلا اللي جعله الله علامة ولا الارض، يبقى مش هتصل الى النجم مش هتصل الى. زي واحد يقول لك انا جبت شوية كتب وعملت اقرا، جبت ايه يا عم؟ جبت تفسير الاحلام، وايه تاني؟ وجبت كتاب تلبيس ابليس، وجبت ايه تاني؟ وجبت كتاب غرائب العلوم، وجبت ايه تاني؟ وجبت ما مش عارف لا ده كان مش بضحك، وجبت ايه كتاب بتاع ابن المديني اسمه رسالة العلل لابن المديني، وشوية كتب هو اسمائهم صعبة عليه، يعني هو عشان يفتح والاخر يقولك انا نزلت المعرض جبت الكتب دي، كل الكتب ضد بعضيها من حيث مفهومهم، في نفس الوقت لا قيمة له بالنسبة له، هو اصلا ما عايز يعرف انه اخوات، وعايز حتى يعرف تفسير سورة الفتح، وعايز يصحح منطوق الفتح، وعايز يعرف احكام الصلاة، وبعدين لك انا جبت العلل ابن المديني وتفسير الاحلام وغرائب المسائل، وقاعد يقرا فيهم مش ايه مش فاهم. فطبعا ده ايه مساء يعني ده كلام. او زي واحد يقول لك انا جبت شويه كتب في العقيده، جبت ايه يا عم؟ اجتماع الجيوش الاسلاميه في الرد على المعطله والجهميه، وعمال يقرا بقى دول قالوا في الصفات وقالوا ان الذات تنفك عن الصفه الذاتيه، وان الصفه الذاتيه اذا تصورنا انها مما يمكن ان ينفك بحيث انها تتصور فيها التخلق ولا تتصور فيها، وعمال ايه ويقول لك انا دماغي لفت ومش فاهم حاجه. ليه؟ لانه زي ما قلت مش ورا الايه وش ورا العصافير عشان تدله على هيمشي منين. طبعا ده لا يصل ابدا لا يصل ابدا. فتبقى فاهم انه استخدام العقل مش بس مجرد قدره عقليه، لا ده لازم يكون فيه مقدمه. ولذلك لا تتعجب انك ترى واحد بيسمع شرايط وبيقرا في رسائل صغيره ويجيب كتب وينزل مع مش عارف ايه ومش عارف حاجه، واخ بقاله 15 سنه اخ ولا 20 سنه. ليه؟ لانه لم يرتب الامور. شوف انت لما بيخش طفل صغير المدرسه بيدوله شين فتحه شاء، وانت مستغرب ايه شاء دي، وانت ما تعرفش ان شاء دي بالنسبه له يعني هي كبناء القواعد الخرسانيه بالنسبه لايه لعماره 100 دور، ويبقى رجل كبير ويمكن عالم من العلماء وهو عمال يستفيد من شين فتحه ايه شاء. ليه؟ لان هي دي اتيان البيوت من ابوابي. وانت برضو ليك مقدمات معينه، لابد ان انت هذه المقدمات تتبعها. اذا وصلت الى المقدمات اللي هي مرتبطه بالنتائج المرجوه، وانت عايز نتائج، انت عايز تعرف احكام الصلاه، عايز تعرف احكام الصلاه، فجاب كتاب لحكم تارك الصلاه عشان تدرس منه اركان الصلاه واشراطها، يبقى مش هتوصل. يعني انت نفسك تتعلم احكام الصلاه وايه اللي يبطلها، فلمجرد ما ايه كلمه الصلاه على كتاب وبعدين تفتح يقول وقد استدل المستدلون بعدم كفر تارك الصلاه بحديث انس، وهو حديث فيه اضطراب، ومما يدل على انه فيه اضطراب، وانت عمال تدور على الوضوء وعمال تدور واخد بالك، فيقول لك انا مش فاهم من الكتاب ده كلمه واحده، يبقى ايه هو يرجو نتيجه لم يتعلق بمقدماتها، وان كان عنده ايه تعقل. يبقى نفس مسألة الذكاء، عشان كده لما نيجي نقول وإرشاد أستاذ قيمة الدرس، إن ممكن تحضر درس تتعلم فيه من المقدمات وتتعلم فيه من التنبيهات وتتعلم فيه من الفوائد، لو قعدت تقرأ 10 أيام أو أكثر أو أقل يمكن لا تحصلها. ليه؟ لأنه هو أخذها فأعطاها ودك أخذها فأعطاها، اللي هي يعني مسألة التنبيه ومسألة الاستفادة من الآخرين ومسألة إن الناحية دي أنت تريد إنك تسير من الطريق ده، زي اللي ينزل بأرض ويريد الوصول لمثل عنوان كما يقولون عنوان، فما يسألش يقول الحمد لله بعرف أقرأ وبعرف السكك، ويقعد يقرأ في الشوارع شارع يمسك اليوفة تقرأها، ويمكن الشارع جنب منه على إيده اليمين يتم لحد ما يوصل لآخر البلد. يمكن لو سأل واحد من الناس سأل يعني رجل يتوسم فيه الخير قال له ايه اهو مش كده. يبقى اذا الارشاد ده عليه التطوير دور كبير في ايه؟ مش انه هياتي بكوب يسقيك فيها المعلوم، انما يكفي ان هو يدلك على المقدمات التي تضع فيها عقلك فتصل منها الى النتائج. زي ما واحد يسالك والله المساله دي، يقول له طب اقرا في كتاب كذا. واللي بيدله بالذات لما بيكون مسترشد يدله بطريقه تتناسب مفهومه مش مفهوم المسترشد. يعني هو يقول له والله المساله عايز اقرا في مساله معينه في قصر الصلاه، يقول له اقرا في الكتاب الفلاني. يروح يقرا في الكتاب الفلاني، هو كان المساله عنده ايه؟ مهزوز. يروح يقرا يلاقي نفسه بيخبط دماغه في الحيط، يعني دوكها ايه؟ لانه دله على ما الكتاب فيه ايه؟ الرد على المخالف وسوق ادله المخالفين والدفاع عن مذهب معين لكن يتناسب معه. ولذلك انت ممكن جدا، ودي المساله حصتها، اقعد في وسط اخوه بقاله سنين طوال من وحدثهم عن اداب الاستنجاء بترتيب وبمفهوم يتوافق مع الواقع، هتجد اذانهم لك صغير مع انهم كلهم يستنجوا. لكن ليه؟ لانك يعني تصل بهم الى المعلوم مباشره الذي ينبني عليه عمل مباشره. لكن لو قعدت تقول الاستنجاء لغه وشرعا واختلفوا في تعريفه، وبعدين تتكلم على واجبات ومندوبات، وتمسك واحد منهم وتقول واختلفوا في وجوبه، وذكر الاول تلاقي بعض نص التاوب ونص التاني بيفكر يتاوب وثلاثه، وفي الاخر هم اثنين اللي بيتابعوا. ليه؟ لانه هو هاي كان قاعد وفاكر درس على الاستنجاء انه ايه؟ هيعرف اداب يعني في عجاله. طبعا هو المبتدئ ان عجاله دي مفيده له جدا، هتقيم على عملي. ثم هو لما انتقل من العجاله دي الى ما هو اكبر منها. ولذلك كانت طريقه السلف في التعليم، خد بالك، اول ما يعلمه كان يعلمه ورقات تجمع متون المذهب. متون الايه؟ المذهب. يعني ديك اربع ورقات تجمع كل متن الفقه بتاع المذهب، عباره عن جمل جمل جمل جمل، والصلاه اركانها تس كذا وكذا وكذا وكذا، وشروطها كذا، واضح، ومستحباتها 11 كذا وكذا وكذا. بس تعرفش ليه ولا منين ولا فين، تلاقي نفسك في العشر خمس ورقات ست ورقات اللي حفظتهم في مدار سنه عمال تسمع فيهم، خدت من اول العبادات لاخر المعامله، عرفت العناوين، وعرفت ان في باب المساقاه والمزارعه، وعرفت حاجات اسماء ما كنتش. بعد شويه يروح مديله ايه؟ متن اكبر منه، متن اكبر منه في بيان الشرط، بقى يقول له فك ومنه كذا وكذا ومنه كذا وكذا. بعد شويه يروح مديله شرح للمتن ده صغير زي حاشيه. بعد شويه يروح موصله لايه؟ لشرح. ليه؟ لشرح. مفهوم؟ يمكن انتوا لحد منكم اللي مثلا يقول ده واحد فلان بيدرس المذهب الشافعي، يقول لك ده خد متن ابي شجاع، وبعدين تقريب متن ابي شجاع، وبعدين بعد كده مش عارف شرح اسمه، في شرح كده صغير مش فاكر اسمه الان، بعد كده ياخد ايه؟ ياخد كفايه الاخيار، بعد كده يروح واخد كذا، بعد كده لغايه ما ايه؟ يصل الى انه يقرا في الام ويقرا في المجموع. كل ده عشان ينتقل من ايه؟ من مجرد احصاء الورقات اليسيره لتجمع المذهب كله. الفكره كلها ايه؟ هو التدليل الى اشاره الى مقدمات يعمل فيها العقل على قدراته للوصول الى المقدمه. يبقى الذكاء مش مجرد ان انت راجل بتفهم، يبقى ترتح في كتب العلم في اي مكان وفي اي موطن وفي اي معلومه هتوصل، انما عندما تعمل العقل في المقدمه المتناسبه مع النتيجه يبقى اذا ايه؟ اذا انت محتاج تعرف ايه هي انت محدد نتيجه عايز تعرفها، لازم تعرف ايه المقدمات المتناسبه مع هذه الايه؟ النتيجه. ما هي المقدمات تتناسب؟ يبقى الذكاء هو قدره عقليه تميز العاقل بيه من العقل، العقل من الايه؟ من العقل. وحرص، لابد انك تعلم ان العلم له مراره. ثالث امر والثالث انه يتعامل، احنا قلنا لا يتعامل مع المقدمات. الحال الثالث بقى لما كل واحد بيقرا ما بيفهمش، ان هو يخوض فيما لا يريد، يخوض فيما لا يريد. يعني ايه؟ هو عايز يقرا الكتب اللي عنده، عنده كتاب مثلا في التاريخ وهو لا يريد قراءه التاريخ، او لا يهوى، او لا يرفض، او ليس عنده ملكه قراءه التاريخ، يبقى لما يقعد يقرا هيمل. لكن لو تعامل الانسان مع ما يريد، ودي مساله انت تلاحظها، تخيل ان انت دلوقتي حيرتك مساله، واحد سالك في مساله في الصور، سالك في مساله في حكم الامور، سالك في مساله في القصر، واحد ما حيرك صحيح، طب دي ازاي؟ وجيت سالت وقالوا لك اقرا في كتاب كذا، حتى انك تديح مساله من الحظ في انفسك، ثلاث دور عندك كتاب كذا، عندك كتاب كذا يدور عليه، وقد لا يقرأ فيه الصفحتين دول. بس المهم ان الشغف الشديد الذي حمله هو ارادته الى تحصيل تلك المسألة. فاذا خاض الانسان طبعا بناء على الاثنين الاولين، يعني تعامل مع المقدمات لتوصل النتائج، حدد النتائج وتواصل مع ووصل الى المقدمات التي توصل الى تلك النتائج. اذا كان هذا في دائرة ما يريد، ما يريد طبعا كلمة ما يريد دي مش تبع الهوى، يعني كان على حسب الحاجة. واحد ما عرفش يصلي، شوف احنا كنا في بداية الالتزام اما كان يقولنا السواك، اما كان يقولك تقليم الازار، نتف الابط، حلق العانة، كنا بنسمع الاحكام دي وكأنها ايه، وكأنها مسائل عظيمة جدا. مش مقصودش تقليمش الهوى، اقصد اقول انها مسائل لا يحصلها الا اهل العلم الفطاح، نظرا لان من حولنا من ابائنا واهلنا واخواننا لا يعرفونها، بالرغم ان هي مسائل ايه بسيطة جدا، وقد لا يتعلمها المسلمون في الزمن المسلمين من باب التعليم، انما يأخذونها لانتشارا فيهم. لان زي ما قالوا، زي ما بعض العلماء قال وكثير من دين المسلمين قد لا يحتاج الى تعلم، لانه يأخذه الناس من ابائهم ويعطونه لابنائهم. يعني انت مثلا امور التوحيد العملية ممكن ما تحتاجش تعلم فيه، لانك نشأ ابوك وبيحلفش بالله، ما بيحلفش الا بالله وبيحلفش بغير الله، وفي نفس الوقت يحذرك دائما، فبقت مسألة عندك ايه مؤصلة، ان انت لا تحلف الا بالله. قد لا تحتاج فيها الى ايه، الى تعلم، خلاص لانها واقع تعلمتها، خلاص بقى واقع عمل، بقى واقع ايه عمل. مثلا الصلاة قد يأخذها الانسان بالتقليد من باب انتشارها في الناس، طبعا ده بنتكلم على متصور يقيمونها على حسب الشريعة، ولا يحتاج ان يتعلم فيها ويدرس كيف يضع يده وكيف يضع ركبتيه وكيف يقيم رأسه وكيف يقيم صلبه، مش كده ليه؟ فدي مسائل يمكن ما تكون منتشرة في الناس، لكن هناك مسائل تحتاج الى تعليم، خاصة في الرد على العقائد الفاسدة، رد شبهة ترد على الانسان، تأويل آية من كتاب الله لا يعلمها الا القليل. وده عشان كده تعرفين ان العلم هناك علوم يعلمها الجميع، وهناك علوم يعلمها الخاصة، وهناك علوم لا يعلمها إلا خاصة الخاصة. فالعلوم التي يعلمها الجميع زي معرفة بالله سبحانه وتعالى، والمعرفة بحق سبحانه وتعالى، وعمليات التوحيد، الأمور العملية في التوحيد، دي أمور يعلمها الجميع. فلو كان الأرض أرض مسلمة والكل يقيمون دين الله بينهم في بيوتنا وفي مدارسنا وفي شوارعنا، هتجد ايه؟ يعني زي مثلا بيجيبوا طفل صغير كده من مدارس السعودية، نظرا للمناهج التعليم، مش من باب التذكية يعني او السلام، لكن من باب بس ايه ذكر امر واقع، يقول له ايه التوحيد؟ هو لسه صغير كده عنده 6 سنين، يقول لك التوحيد هو الايمان بالله والكفر بالطاغوت. انت عشان تعلم ابنك الكلمة دي تعلمها له بعد ما يخش تانية جامعة، ليه؟ لانه هو في المدرسة بياخد ان احسن شخصية في الاسلام هي عباس العقاد وطه حسين، وان الخليفة هارون الرشيد كان يهوى النساء، هو ده اللي اتعلمه. وان التوحيد يقول لك ان التوحيد اول من اقامه مينا، ليه يا عم؟ لان وحد بين القطرين، مينا هو اللي عمل التوحيد. مأساة نسأل الله العافية والسلامة، خراب. يبقى لما انت تسمع حاجة زي كده تعرف ان ده لما تيجي تقول له بقى ان الايمان بالله والكفر بالطاغوت مش هيدركها، لكن ده منه ايه متعلمها في المدرسة والحضانة وكتاب المدرسة عمال يحفظ فيه، فبقت ايه؟ بقت امر طبيعي عنده، بقت زي ما انت هنا بتقول يعني بلادي بلادي لا تحب وفؤادي، هو هناك برضه بيقول ايه؟ يقول هذه العبارة كده. هو انت تعلم يعني هي دي كايه؟ امر تقليد، مش هنقول ان من فرط علمه، مفهوم؟ فلو تخيلت ان الدين الذي يعلمه الجميع قام في الناس في بيوتهم ومعاهدهم ومدارسهم ومتاجرهم وطرقاتهم، خلاص هيشب عليه الايه؟ الصغير ويشيب عليه الكبير، زي الباطل. ليه الطفل الصغير يحفظ الاغاني ويحفظ اسماء لعيبة الكرة ويردد الاعلانات والاغاني ويحفظ الكلام البذيء؟ لانه بيتكرر في كل مكان، في الاوتوبيس والمدرسة والبيت والغيط والشارع والمحل والمتجر، فبيتردد عليه النهار فبيحفظه. تلاقي العيل عنده 4 سنين لسه يدوب بيتعلم النطق وبيردد اغنية. ليه؟ لانه بيسمعها في اليوم دي 10 مرات. فمن باب التقليد حتى وان كان لا يميز الكلام. فانت ايضا لو سمعته كل 10 مرات في اليوم في كل الاماكن، مش مرة في عمره، ليل ونهار، الايمان هو الكفر بالايمان، هو التوحيد والايمان بالله والكفر بالطاغوت، برضه هيكررها ولو كل ولو كلمة ايه يقولها باللسان الى ان يعي لها معنى. فده كون الانسان يحصل ما يريد يبقى عارف وعايز ايه ويتخاطب مع المسألة في تعنيه، يبقى بيسمعها. ولذلك انت حتى لما تحضر درس ويتكلم المتكلم كلاما بديعا نفيسا، بس انت مش حاسس ان ايه ان انت في حاجه لحاجه من القلب ده كله من جواك. وكلام هام بس انت مش داري. ما بتبقاش متمتع بالدرس زي ما يصيب عندك غايه او غرض او حاجه. فيقول لك واحد الكلام ده كانه علي انا. ليه؟ لان اصاب عنده حاجه. اذا اصابه الحاجه في النفس مالها؟ من اسباب قبول العلم. من اسباب ايه؟ قبول العلم. يبقى اذا انت لما تبقى حريص او في امر معين ده يخليك تفهم اللي بتقراه. لكن لو انت قرأت فيما لا تريد الا يحصل مش هتفهم. زي ما انت عارف ان اللغة العربية مطلوبة وتقعد تقرأ في اللغة العربية وتحضر درس في اللغة العربية ومش قادر ابدا تفهم اي عبارة او اي يعني اي قاعدة. ليه؟ لانه ليس مما تريد. ليس مما ايه تريد. والثالث هو الحرص. والثالث هو الايه؟ طبعا يمكن انتم بتقرأوا في القرآن دايما في كثير من المواطن ذلك بانهم قوم لا يعقلون. واحنا قلنا ان التعقل او برضو دي مسألة بس عشان ان بعض التساؤلات اللي قد تقول يقول لك ازاي واحد ذكي وبغبي وازاي ان القرآن يقول ذلك بانهم قوم لا يعقلون يعني مجانين. قلنا ان التعقل على الدربين. تعقل يميز المقنوع المجنون من الايه؟ وتعقل يميز العاقل من العاقل. فالعاقل الذي يعمل عقله فيما خلق له يبقى اسمه ايه؟ يعقل. لانه تعقل ما ينبغي تعقله. والذي يعمل عقله في غير ما خلق له يبقى ايه؟ لا يعقل. فالذي يرى مع ذكائه ومع عدم جنته ان الله يجوز في حقه الشريك من الحجر او الشجر يبقى ده ايه؟ اعمل ذكائه، اعمل عقله، اعمل تعقله في ايه؟ في غير موطن. واغفل ايه؟ ما يلزمه اعمال العقل فيه اللي هو انه لا يجوز في حق الله الشريك. فلذلك قلنا في حقهم ذلك بانهم قوم لا يعقل. يعني ايه؟ يعني لا يعملون العقل فيما خلق له. كما في قوله تعالى لهم اذان لا يسمعون به. يعني ترش؟ يعني ايه؟ صم؟ لا، هم مش صم على الحقيقة بمعنى انهم لا يميزون الاصوات. الصمم هو عدم تمييز الصوت. يعني واحد يتكلم قدامك فبيقول لك قال، يقول لك يا فلان يا علان، انت شايف بقى بيتحرك ومش فاهم حاجة، مفيش صوت، مش مريد، لا تميز صوت. حتى لو حصل ان انت بلغت صوت هيوصلك كل الحروف وكل الكلمات وكل الاصوات حاجة واحدة. طيب هو المشرك الذي لهم المشركون يعني الذين لهم اذان لا يسمعون بها، هل هم لا يميزون الاصوات؟ لا يميزون الاصوات، لكن لا يعملون تمييز الاصوات يعني الاذان فيما خلقت له. ايوه استجابه فيما ايه؟ خلقت له. ولهم اعين لا يبصرون به. طيب البصر هو تمييز الصوره مش كده؟ تمييز الايه؟ الصوره. طب هل هم لا يرون الصوره؟ لا يرونها، ولكن لا يجر ذلك عليهم حياة القلب. يبقى تفهم ان ذلك بانهم قوم لا يعقلون، لهم اذان لا يسمعون بها، لهم اعين لا يبصرون بها، الى غير هذا. ده مش معناه ان هم مجانين، ان هم عمي العمل الحقيقي، ان هم صام الحقيقي، انما ايه؟ هم لم يعملوا السمع فيما خلق له. يبقى زيهم زي الاصم. ايه؟ من حيث ايه؟ من حيث النتيجة، مش من حيث الحكم. لان اللي عنده صام حقيقي معذور، لكن دول غير معذورين. لكن النتيجة في حقهم ايه؟ واحد، ده لم يصل الى شيء وده لم يصل الى شيء. بس هذا له عذر. يعني واحد اعمى ما شافش حاجة، والتاني بيشوف وما شافش حاجة برضه، يبقى النتيجة في حقهم ايه؟ واحدة. ولكن هذا معذور وهذا غير معذور. يبقى اللي هو له عين بتشوفه ما شافش يبقى لهم اذان مش ملوش، بينما دوك ملوش، وده ليه عين بينما الاعمى ملوش. مفهوم؟ لهم اعين. واضح؟ والعين لا تسمى عين الا اذا كانت ايه؟ ترى. والاذن لا تسمى اذن الا اذا كانت تسمع. والعقل لا يسمى عقل الا اذا كان يعقل. واضح؟ يبقى لما نقول ذلك بانهم قوم لا يعقلون يبقى ده من باب الاستغباء، مش من باب الجنون، من باب الايه؟ الاستغباء، من باب عدم استعمال الامر في غير ما خلق له. ما خلق الله الاذن عشان تسمع الستم والشتم والاغاني والفحش والكفر والشرك، انما خلقها لماذا؟ لتسمع الذكر ولتسمع الخطاب فتستجيب. ما خلق الله العين لتمتد الى العورات وتنظر الى الفاحشه. وتنظر في الارض بالكبر وبالاستنكار، انما نظر خلق الله العين لتنظر الى اخره. يبقى ده ايه؟ ده عدم استعمال الامر فيما خلق الله له الامر. طيب والحرص، الحرص اللي هو الثالث. طيب ايه هو الحرص؟ الحرص هو ان يسلك العبد الطريق الموصل للغايه المحدده بحيث لا يثنيه عنه مثنين. يسلك العبد الطريق الموصل للغايه المحدده بحيث لا يثنيه عنه مثنين. حقيقته عدم الايه؟ الانثناء. حقيقته حقيقه الحرص عدم. كل واحد ممكن يسلك الطريق الموصل للغايه، كل واحد الانثناء، كل واحد ممكن يسلك طريق موصل للغايه. يعني مثلا احنا كلنا عايزين نروح فنمشي الناحيه، طب مين اللي يسمى منا حريص ومين اللي يسمى منا غير حريص؟ كلنا حيام كلنا واحد هيام. فلما يجي واحد يقول لا ما تمشيش من الناحيه دي، او بات في المسجد فيبات يبقى اسمه ايه؟ غير حريص. لكن لما يجي واحد يقول له كذا يقول له لا لابد، يبقى ده نسميه حريص لانه لم يثنيه مثمن. طيب طلب العلم اذا كان هناك فيه انثناء بحيث يثنيك عن طلبه مثمن يبقى لم تصل. طيب وهل في طريق العلم مسلم؟ نعم، ده كثير جدا. اول من يثنيك عن طلب العلم الشيطان والعياذ بالله، فيقعد لك من كل مقعد، كل يعني كل مقعد للهدى ومعذره، كل صراط للهدى وكل طريق للهدى يقعد لك، يقعد لك منه فيصد. كما في الحديث قعد لهم في طريق الهجره، قعد لهم في طريق الايمان الى غير هذا. وطبعا انت لما تقرا فيما يتعلق بمداخل الشيطان، لان مش هو ده مقام الكلام، يعني هتجد ان الشيطان كلما هممت بامر الا وصدك عنه، حتى اذا لم يجد امرا سوفك او سوف لك. يعني خلاص لقاك انت عازم قوي يقول لك طب خلاص من بكره ان شاء الله ابدا الموضوع ده من بكره. يعني يوم ما يلاقي ان انت خلاص مش عارف ينومك، ولا عارف يخليك تروح مش عارف الشغل، ولا عارف يخليك تروح مش عارف كذا، ولا يخليك تكسل، ولا يخليك تتاوب، يوم ايه؟ من بكره باذن الله تبدا في الموضوع ده، تبدا حفظ، تبدا تتعلم، تبدا تقرا في الكتاب ده. وتيجي بكره يقول لك ايه؟ خلاص اخر موعد بكره. تيجي بكره يتم بكره ده لحد ما تموت، وده كما في قوله تعالى غير واقعدن ايه؟ ولأمنينهم ولأمنينهم وايه؟ عضو مش تراجيم؟ لا لا لا، ولآمرنهم فليغن خلق الله، ولآمرنهم فليبتكن اذان الاعان وايه؟ هو الشاهد ولأمنينهم، الشاهد ولأمنينه. قالوا تمنية الشيطان هو تسويف العبد في فعل الخير، تسويف العبد في فعل الخير بحيث يأتيه فيقول غدا أعمل، غدا أعمل. ورسم النبي صلى الله عليه وسلم مربع وقال هذا أجل الإنسان، ثم رسم خطوطا عن يمينه وخطوطا من أسفله وخطوطا عن يساره، وقال هذا أمنية الإنسان وهذا أجله، وهذا إيه؟ أجله. فإن فاته هذا أجل، أما هذا أمنية الإنسان وهذا أجله، وهذا تسويف الشيطان أو وهذا مدخل الشيطان. فإن فاته هذا أدركه اللي هو الأجل، فإن فاته تسويف الأمان يعني أدركه ليه؟ الأجل. يعني إن خرج من دائرة الأمان وقع في دائرة الايه؟ انقطاع الاجل. فان فاته هذا ادركه ايه؟ هذا. يعني ان خرج من دائرة الاماني ادركه الايه؟ الاجل. يعني انت تقول ايه؟ بكرة اعمل، بكرة اعمل، بكرة اعمل. فلو تنتك في دائرة الاماني الاجل مش هيستناك، فيقطع عليك امنيتك، مش كده؟ وان انت ظل بيك الاجل تقع في دائرة الايه؟ الاماني. يعني انت الحمد لله عايش اهو، تصبح صبح عايش تقول باذن الله الشهر الجاي، شوف ما شاء الله الشهر الجاي، كأنك ايه؟ ضامن الحياة الشهر الجاي. يجي الشهر الجاي تقول بإذن الله السنة الجاية، بعد ما كانت شهر بقت ايه؟ تيجي السنة اللي بعدها تقول بإذن الله لما تزوج، بإذن الله كذا إلى آخره، ويمتد الأجل بإيه؟ يعني مرة شهر، مرة سنة، مرة سنتين، مرة عشرة. زي ما واحد كده يبقى في ثانوية عامة يقول لك إن شاء الله أنا لما أتخرج وأتجوز وأعمل كذا وكذا، يعني يفرض أمور أو يتصور أمور يمكن أن تقع في عشرات السنوات، ويرتب فعلا من البر بعدها، يقول لك أطلع حج أو أطلع مثلا أعتمر أو أتعلم أو أحفظ قرآن، أي أمر من البر خاصة في العلم. يبقى إذا الشيطان ده مسلم نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله منه. طيب الشيطان إن لم يثنيك بذاته بوسواس وتزيين لفعل كيف يثنيك؟ يثنيك